بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن كان الزوج يصلي في بيته فما حكم ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تطرقنا بالأمس لنكاح الكفار، ومن جملة ذلك أو من الكفر ترك الصلاة، وأن من ترك الصلاة تركا كليا فرق بينه وبين امرأته، لكن هذا خاص بمن ترك الصلاة تركا كليا، بحيث أنه لا يصلي لا في بيته ولا في المسجد. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الزواج العرفي؟ لا أدري ما مراد السائل. لا شك أن كلمة العرف تطلق على ما تعارف الناس عليه، ومعلوم أن المسلمين لا يتعارفون إلا على ما يوافق الشارع، لكن يمكن أن يكون هناك بعض الدول التي تمسكها بالإسلام ضعيف، فيتزوجون أو ينكحون نكاحا ليس تام الشروط، ويسمونه نكاحا عرفيا، بحيث أنه يتزوجها مثلا إلى أجل وهو نكاح المتعة، وقد تكلمنا عليه في الليلة البارحة، وهو الذي تفعله الرافضة، ويسمونه نكاحا ولكنه ليس بنكاح، ولا تترتب عليه أحكام الزوجية. وقد يطلق النكاح العرفي على مجرد عقد بدون أن يملك الزوج من زوجته ما يملك الرجل من امرأته من الاستمتاع، بحيث أنه يقصد بذلك أن يحصل العقد ثم بعد ذلك يتفرقان، إما لسبب السفر بها أو دخولها في بلد مثلا، أو إسكانها معه في حي أو في منزل أو نحو ذلك لمدة معينة. وأرى أن هذا ولو كان يفعل لمصلحة أنه نكاح فاسد، لأن القصد من النكاح هو الاستمرار والاستدامة. يقول فضيلة الشيخ: لما كانت القصص السلفية للأطفال تحمل في طياتها أفكارا هدامة وأيضا رسوم متحركة، فما حكم استخدام القصص التي تحمل نبيل الأخلاق مع وجود رسومات لذوات الأرواح؟ وما رأيكم في الرسوم المتحركة التي أصبحت تسترها التسجيلات الإسلامية مع ذكرها لقصص السابقين مثل غلام الأخدود؟ لا شك أن هذه الرسومات سواء كانت متحركة كما في الأفلام أو غير متحركة كما في المجلات ونحوها، أنها محرمة، وما ذاك إلا أنها ترسم رسوما فاتنة بحيث تصور صورة المرأة في غاية من التكشف وغاية من التبرج. وكذلك إذا كانت متحركة قد يبدو جميع بدنها ما عدا السوءة أو نحوها، ولا شك أنها فتنة وعظيمة يحصل بها افتتان من ينظر إليها، ويحصل بها مفاسد كثيرة، والشريعة تسد أبواب الفتن وتقطع وسائلها، فيحرص المسلم على أن يبتعد عن مثل هذه الرسومات حتى يسلم على دينه وعرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في باب الشروط في النكاح: ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. هكذا ورد النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي التحريم، وإذا كان حراما فإن النكاح يعتبر فاسدا أو باطلا، وصفته كما سمعنا أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، بل يجعلون هذه صداقا لهذه. وسبب ذلك سبب التحريم أن فيه ظلم كل من المرأتين، بحيث لم يحصل لها الصداق الذي تستحقه والذي هو عوض بضعها. فالمرأة لها صداقها، قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فذكر أن الزوج هو الذي ينفق على الزوجة، وأنه هو الذي يدفع إليها الصداق. فإذا لم يحصل لها صداق، بل جعل وليها صداقها منفعته، فقد ظلمت وتضررت. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه لا يسلم من الإكراه، بحيث أن المرأة قد تلجأ وتكره لأجل حظ وليها. وليها له مصلحة من هذا النكاح، وهو أنه ينتفع حيث حصلت له زوجة بدون أن يدفع مهرا، فلا بد أنه يكرهها ويلجئها ويلزمها على أن تقبل هذا الزوج ولو كرهته، ولو كان مثلا كبير السن، ولو كان دميما، يلجئها ويلزمها لمصلحته هو، والثاني أيضا يلجئها. وقد ذهب الجمهور إلى أن النكاح بهذه الصفة باطل إذا لم يعطى كل من الزوجتين صداق، وجعل هذه بدل هذه، أي نكاح مبادلة. وأجازه بعض الحنفية وقالوا: يبقى النكاح وتعطى كل واحدة صداق مثلها، ويبقيان على زوجيتهما. وذلك لأنهم اعتقدوا أن السبب في النهي عنه هو عدم الصداق، فقالوا: ما دام أن السبب في إبطاله عدم الصداق، فإننا نبقي الزوجية ونقول النكاح صحيح، وأنت يا هذا ادفع لهذه صداقة مثلها، وأنت يا هذا ادفع لهذه صداقة مثلها. ولكن الجمهور قالوا إنه باطل. فعلى هذا إذا تراضوا بعد ذلك فلا بد من تجديد العقد، لأن اعتقدناه فاسدا، فلا بد أن يجدد العقد بينهما. ثم ذهب أيضا بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يصح ولو سمي صداق، ولو أعطيت كل واحدة صداق إذا كان على وجه المبادلة وعلى وجه الاشتراط بأن يقول لا أزوجك حتى تزوجني، لا أزوج ابنتك إلا لا أزوج ابنك حتى تزوج ابني، يعني اشتراط فيما بينهما، كل واحد منهما اشترط أن لا ينكحه إلا إذا أنكحه. لماذا نهي عنه والحال هذا؟ لأن فيه مفسدة، والمفسدة هي الإكراه، هذه مفسدة، وذلك لأن الغالب أن كلا البنتين أو إحداهما تكون مكرهة، يقال لها اقبلي ابن فلان وإلا ألجأناك وضربناك، اقبليه حتى يزوجوا ابننا، والثاني يقول اقبليه حتى يزوجوا ابننا، فيكون فيه إكراه وإلجاء في الغالب. وفيه مفسدة أخرى وقد شاهدتها، وهو أنه إذا تزوج ثم حصل أن ابنة زيد نشزت ورجعت إلى أهلها، فإن زوجها أو أخا زوجها أو أبا زوجها يأتي إلى ابنته ويقول يا بنتي اهربي من ابن زيد كما هربت ابنته منا، فيأخذها قهرا، وقد تكون راضية وموافقة وقد يكون عليها أولاد، ولكن يقول كما نشزت ابنتهم لا بد أن ننشز ابنتنا، ولا بد أن نأخذها قهرا، ولو كانت محبة لزوجها، فيحصل بذلك ضرر على الزوجة. أما لو لم يكن هناك اشتراط بل توافق، يقول هذا سأزوج ابنتك بكل حال، وابنتي موافقة أن تتزوج ابنك، سأزوج ابنك سواء زوجتم ابني أم لا، والثاني يقول وأنا كذلك سأزوج ابنتك بكل حال، وكل من البنتين موافقة، وقد أعطيت كل واحدة صداقا مثلها كاملا وملكته وملكت التصرف فيه، ففي هذه الحال لا أرى بأسا بذلك إذا لم يكن هناك اشتراط، لا أزوجك حتى تزوجني، ولم يكن هناك إكراه لواحدة من البنتين، ولم يكن هناك بخس ونقص للبنتين أو لإحداهما، بل كل منهما أعطيت حقها، ففي هذه الحال لا مانع أن يقول أزوجك ويقول الثاني وأنا أزوجك، أو أزوج ابنك ويقول الثاني وأنا أزوج ابنك، زواجا كامل الشروط. قال المصنف ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. هكذا وردت أحاديث بلفظ لعن الله المحلل والمحلل له، وبلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وقد سرد أكثرها ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فذكر أن المراد بالنكاح هنا نكاح الرغبة، وذلك فيما إذا كان لك زوجة وطلقتها ثلاثا وفاتت عليك وأنت تريدها وهي تريدك وقد حصلت الطلقات الثلاث التي تملكها ولا تتمكن من مراجعتها ولا من نكاحها بعقد جديد ولا تحل لك إلا بعد زوج، فماذا تفعل؟ فلو مثلا أتيت إلى رجل وقلت له تزوج فلانة على أنك إذا دخلت بها أول ليلة فإنك تفارقها وتخلي بين سبيلها، فيقبل ذلك إما لأجل مال تدفعه له على أن يحلها لك، وإما لشهوة شهوة بها على أنه يجامعها ويقضي وطره منها ليلة أو ليلتين ثم يطلقها. فمثل هذا هو المحلل الذي استأجره، هو المحلل له. هذا النكاح يسمى نكاح التحليل. المحلل ورد تسميته بالتيس المستعار، شبه بأنه تيس، والتيس هو ذكر المعز. المستعار يعني أن أهل غنم ليس عندهم فحل وتيسا، ثم بعد أن أقرع غنمهم ردوه، فشبه هذا المحلل بالتيس المستعار تنفيرا من فعله. ولا شك أنه فعل جرما، وذلك لأن الله تعالى ما حرمها على زوجها الذي طلق ثلاثا إلا لأجل أن يرتدع الناس عن التلاعب بالطلاق. فإن الرجل إذا كان مهذارا وكان مثلا كثيرا الحلف بالطلاق أو كثير التلفظ بالطلاق فإنه تقع منه الطلقات الثلاث، فيعاقب على ذلك بأن يحرم من زوجته حتى تتزوج ثم تطلق. فإذا عرف مثلا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، وأن الزوج الذي ينكحها بعده ربما يمسكها ولا يطلقها، بل يرضى بإمساكها إمساكا مستمرا وتفوت عليه زوجته وقد تكون أم ولده، فماذا يفعل؟ يحمله تذكر ذلك على أن يمسك لسانه وعلى أن يتثبت، فلا يتسرع بالطلاق ولا يتسرع بالتلفظ به، فيمسك نفسه عن أن يطلق. وكذلك أيضا المرأة كثيرا ما تكون هي السبب بأن تصرخ في وجه زوجها وتصيح أمامه طلق طلق، لا أريدك، إن كنت رجلا فطلق، إن كنت عاقلا، إن كنت رجلا كاملا رجولا فطلق، فلا تزال به وتستفزه إلى أن يحمله ذلك على أن يتلفظ بالطلقات الثلاث، فتندم ولا تحين مندم. فماذا تفعل؟ يقال حرمت على زوجك وفرق بينك وبين أولادك فأنت السبب في ذلك، لا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، وإذا نكحها زوج غيره فقد يمسكها وقد يراها مناسبة له، فيكون فيها تفريق. لو حاولت الزوج الثاني أن يطلق لم يفعل، فلذلك حرمت المرأة على زوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد زوج، وأمر الزوج الثاني بأن ينكحها نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ولا نكاح دلسة، ولا نكاح مخادعة، لا من قبلها ولا من قبله، بل نكاح رغبة. فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت للأول، وما دام أنها لم تتزوج فإنها لا تحل للأول. وقد انكثر هذا النوع وهو التحليل في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، فألف في ذلك كتابا كبيرا سماه إبطال التحليل، مطبوع مع مجموع الفتاوى الكبرى الطبعة القديمة المصرية، ولم يطبع مع الطبعة مع الفتاوى الجديدة الطبعة الجديدة، ولكنه موجود. قد توسع فيه رحمه الله كعادته فيما إذا كتب يتوسع توسعا كاملا، فلما أنه رأى كثرة التحليل رأى أن أهون منه أن تجعل الثلاث التي بلفظ واحد طلقة واحدة. إذا قال أنت طالق ثلاثة جعلها واحدة، واستدل بحديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم قال كانت الثلاث، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصادرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في عهد عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر. واستمر الأمر على أمر عمر على أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا وحرمت عليه. فرأى شيخ الإسلام ما دام أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، ما دام كذلك فكوننا نرخص له في أن نجعل الثلاث واحدة أهون من كونه يحتاج إلى محلل يستأجر التيس المستعار على أن يحل له زوجته، ما لأن ذلك محرم تحريما بليغا ومتوعد عليه باللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فهذا هو السبب. لما قالوا لشيخ الإسلام لماذا تجعل الثلاث واحدة وتخالف الأئمة، فقال إني ابتليت بالمحلل، أي كثر التحليل في زماني، فهذا أهون من التحليل. كونه مثلا يراجعها وتجعل طلقة واحدة أهون من كونه يستأجر تيسا مستعارا ويجره ويعطيه نقودا على أن يطأ امرأته ثم يخليها. فهذا فيه مفسدة كبرى. قال ابن قدامة رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. العيوب في النكاح هي العيوب التي تنفر الزوج من المرأة، أو تنفر المرأة من الزوج، أو لا تحصل المصلحة المطلوبة وهي كما لا يحصل ذلك. ففي هذه الحال لا تحصل الألفة المطلوبة. فإذا كان في أحد الزوجين عيب فإنه يسبب الفرقة. فمن العيوب كون الزوج مملوكا أو الزوجة مملوكة ولم يعلم الآخر، فإن الملكية عيب لأنها مملوكة لغيره مستحقة المنافع، فكيف يتزوج امرأة مملوكة ويكون أولاده عبيدا؟ وكذلك لو تزوجت رجلا ثم اتضح أنه عبد مملوك فإن ذلك أيضا نقص عليها وهي حرة، فإن لها أن تطلب الفسخ كما سيأتي. العيب الثاني الجنون الذي هو فقد العقل أو نقصه، النقص فيه بحيث يكون الزوج أو الزوجة ناقص العقل ناقص التدبير قليل الرأي لا يحسن التصرف ولا يعرف مصلحة نفسه يفسد أكثر مما يصلح، لا يدري ما المصلحة لنقص العقل. ويدخل في ذلك أيضا من به مس، فإذا وجد المرأة فيها مس جان أو كذلك المرأة وجدت زوجها مجنونا يعني فيه مس الجن فإن هذا عيب، وذلك لأنه يسبب النفرة، النفرة من الآخر إذا علم بأنها ممسوسة وأنه قد لابسها جان فإنه ينفر منها ولا يستطيع أن يجالسها ولا أن يؤانسها، فلا بد أن يحرص على أن تحصل الفرقة بينهما. العيب الثالث البرص، هذا البهق والبياض الذي يكون في الجلد عيب، والغالب أنه يكون من آثار مرض ويصعب علاجه فيسبب نفرة الزوج منها إذا كان بها هذا البرص، وكذا نفرتها من الزوج الذي فيه هذا البرص. قد يعفى عن الشيء اليسير كقدر الدرهم أو الدينار، يعني بقعة مثلا في اليد أو في الرجل أو في الوجه أو في الجسد، هذه لا يحصل بها غالبا النفرة. العيب الخامس أو الرابع الجذام، الجذام هو قروح تخرج في الأنف في داخل الأنف أو في الرأس ثم يكون من آثارها أنها تنتشر في الجسد ويتقرح البدن، وهو من شر الأمراض. ورد في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وذلك لأنه ينتقل بإذن الله من هذا إلى هذا، فلذلك نهى عن مجالسته. وردت أيضا الاستعاذة منه في حديث الاستعاذة أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، فلا شك أنه مرض كريه، فإذا وجد في المرأة جذام أو في الرجل فإن للطرف الثاني طلب الفسخ. أما الأمراض الأخرى اختلف فيها، الأمراض الجديدة مثل ما يسمى بمرض الإيدز، وهو أيضا مرض قبيح قل لم يعثر له على علاج، فالصحيح أيضا أنه يسبب الفسخ يملك الفسخ. وكذلك أيضا ما عرف بالمرض الخبيث السرطان حيث أنه لا علاج له فله طلب الفسخ إذا وجد فيها ذلك. وأما العيوب الخفيفة يعني إذا وجدها مثلا يعني ضعيفة الرأي أو قليلة التعلم أو قليلة التدبير، فمثل هذه لا تكون عيوبا. كذلك من العيوب إذا وجد المرأة رتقا، الرتق هو انسداد الفرج، الأصل في الرتق الالتحام. قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني كانتا ملتصقتين ففتقناهما. فالرتق سمي بذلك لأنه التحام الفرج بحيث لا يتمكن من الاستمتاع ولا يستطيع. فالرتقة لا شك أنها معيبة، ولو قدر أنه في هذه الأزمنة يمكن علاج الرتق وفتقه، ولكن إذا كان خلقة فإن فيه صعوبة. كذلك أيضا الرجل إذا كان مجبوبا، يعني مقطوع الذكر، فإن هذا أيضا عيب، وذلك لأن المرأة إنما تطلب الاستمتاع، ومع جب الذكر يعني قطع كلا لا يحصل الاستمتاع المطلوب. يقول العلماء: لو كان الرجل عالما بأنها مجنونة فأقدم، أو شرطوا عليه مثلا أن بها برص فأقدم على ذلك، فإن هذا يسقط حقه في الخيار، وإذا طلق فلا يطالب بمهره. أما إذا كان فيها عيب خلقي فإن عليهم أن يبينوه، فإذا كانت مشلولة اليد مثلا، أو مقطوعة الأصابع أو بعضها، أو بها عرج أو حول أو عور أو صمم أو ثقل في اللسان، يعني خلقة عيب خلقي، فلا بد أن يبينوه، وذلك لأن هذا أيضا مما يسبب النفرة. قال المصنف: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. إذا وجد شيئا من هذه العيوب فلكونها مختلفة فيها لا بد أن يترافع إلى الحاكم حتى يحكم بالفسخ، وذلك لأنه تم العقد، انعقد النكاح، فحيث تم العقد فإن المرأة بهذا العقد قد ملكت صداقها ودفعه لها، فإذا وجدها معيبة فإنه يطالب بدفع صداقه، ولا بد من خصومة، فيترافعان إلى الحاكم ويحكم بما يراه، إما بأن يرد عليه صداقه، وإما بأن تبقى معه وأن هذا ليس بعيب أو ما أشبه ذلك. فمن ذلك مثلا إذا وجدها رتقا وحاول مثلا الوطأ فلم يتمكن، فإن هذا لا بد من الترافع إلى الحاكم، والحاكم لا بد أن يبحث عن الأمر، وهذا لا يعرفه إلا النساء، فيوكل امرأة مأمونة تكشف عليها وتنظر هل ما ذكره من الرتق الذي هو التحام الفرج صحيح أم لا. فإذا أخبرت تلك المرأة الثقة بذلك حكم بالفسخ. قال المصنف: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه. العنين هو الذي لا يستطيع أن ينتشر ولا يطأ المرأة، وهذا قد يكون خلقة، يعني ليس فيه شهوة ولا ميل إلى النساء ولا رغبة فيهم، وهو المذكور في قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي ليس له إربة في الرجال في النساء، هو رجل ولكن ليس عنده شهوة ولا يحصل منه إنعاض ولا انتشار ولا يستطيع أن يصل إلى وطئ المرأة، فادعت بأنه لم يصل إليها وأنه لم يجامعها، فوافق على ذلك واعترف بأنه لم يحصل عنده قدرة على الوطئ، فترافع إلى الحاكم، فإن الحاكم يؤجله سنة، يقول: اصبري معه سنة ومكنيه من نفسك حتى تمر عليه هذه الفصول، فصل الربيع وفصل الصيف وفصل الشتاء وفصل الخريف، فإنه قد يكون فيه مثلا برودة فتزول في فصل الصيف أو تعتدل في فصل الربيع، وقد يكون سبب ضعفه حرارة فتخف في فصل الخريف أو تزول في فصل الشتاء أو نحو ذلك، فيؤجل سنة بعد الترافع. قال المصنف: فإن لم يصبها قيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت: رضيت به عنينا في وقت. إذا مضت السنة وهو لم يصبها اعترف بذلك، فلها الخيار أن تفارقه، وإذا فارقته فليس له أن يأخذ شيئا مما أعطاها، وذلك لأن العيب جاء من قبله. فإن أرادت البقاء معه لتعيش معه ولو كان لا يأتيها فلها ذلك، لأن الحق لها. أما إذا اعترفت مرة أنه قد وطئها فإن اعترافها يسقط حقها، إذا قالت: نعم قد وطئني ولو مرة، فإن هذا يسقط حقها من الفرقة. فإذا طلبت الفرقة فلا تملك ذلك إلا أن ترد عليه ما دفع. كذلك أيضا إذا قالت: رضيت به ولو كان عنينا، ففي هذه الحالة أيضا يملك صداقه إن طلبت الفرقة، وذلك لأنها قد رضيت به أو كانت عالمة به قبل العقد، عالمة أو شرط عليها بأنه ليس معه قدرة على إتيان النساء فقالت: قد رضيت به. والغالب أن المرأة تريد مثل ما يريد الرجل، وأن لها شهوة، ولذلك قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي فكما أن الرجل له شهوة فالمرأة لها شهوة، فكل منهما عليه أن يعطي الآخر حقه، فإذا لم يعطها حقها ملكت الفسخ. قال المصنف: وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. إذا علمت ولكن سكتت عن المطالبة، علمت لأنه عنين وسكتت عن المطالبة، فقد تقول: إني ظننت أنه سيتغير وترجع إليه شهوته، ولكن لم يتغير واستمر على ضعفه وعدم تمكنه من إتيان النساء، ففي هذه الحال لا أستطيع أن أتحمله، فلها حق طلب الفسخ. قال المصنف: وإن قال: قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرت، فالقول قولها. إذا قالت: إنني ما علمت أنه عني، وادعى هو أنه عني أنها عالمة، ففي هذه الحال إما أن يثبت بينة أنها عالمة وأنه قد شرط عليها، وإذا لم يثبت فإنها تحلف أنها ما علمته ويقبل قولها. قال المصنف: وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. صحيح، لأن العنين هو الذي لا يصيب النساء أبدا وليس له قدرة على إتيانهن أبدا، فإذا أصابها مرة معنى أنه وطئها وأولج فيها، فإن هذا دليل على أنه ليس عنينا. قال المصنف: وإن ادعى ذلك فأنكرت، فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، فإن كانت ثيبة فالقول قوله مع يمينه. يقول: لو قالت إنه ما أصابني وادعاه أنه أصابها، في هذه الحال يختلف الحكم بينما إذا كانت ثيبا أو كانت بكرا. إن كانت ثيبا فمعلوم أنه ليس هناك علامة على أنه قد وطئها، وأما إذا كانت بكرا فإنها يختلف حالها عن حال الثيب. فيقول في هذه الحال: إذا ادعت أنه ما أصابها وادعى هو أنه أصابها، القاضي يوكل نسوة ثقات ينظرن فيها يفتشن على فرجها، فإذا عرفن أنها بكر وأنها لم تزل بكارتها ففي هذه الحال يحكم بقولها. أما إذا وجدناها قد زالت البكارة فإنه لا يقبل قولها، بل يقبل قوله أنه قد وطئها. قال المصنف: فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن اعتق قبل اختيارها أو وطأها بطل خيارها، وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. في هذا أن الرجل قد يكون له زوجة مملوكة وهو مملوك، الاثنان مملوكان، فإذا عتقت المرأة عتقت وزوجها مملوك فقد صارت أفضل منه وقد صارت خيرا منه وأملك لنفسها، هو لا يزال مملوكا وهي حرة، فلها حينئذ طلب الفسخ، وحينئذ تفسخ نفسها ولا حاجة إلى الحاكم لأنها تفوقت عليه. أما إذا كان حرا ثم إنها كانت أمة وعتقت وهي تحت حر فقد ساوته في الحرية، أصبح هو حر وهي حرة فلا خيار لها، يلزمها أن تبقى في عصمته. أما إذا لم يعتق إنما عتق بعضه فإنها تبقى، أو عتق بعضها فإنها تبقى. الحاصل أنه يعني إذا كان زوجها مملوكا فعتقت ملكة الخيار، فإذا اختارت نفسها وقالت لا أريده عتقت وانفسخ النكاح. أما إذا قالت أريده فليس لها خيار بعد ذلك، أو مكنته من نفسها وهي تعلم أن لها الخيار بطل وسقط خيارها، أو عتق قبل أن تختار نفسها بطل خيارها ولزمها أن تبقى. ثم الأصل في هذا قصة بريرة التي كانت مملوكة لقوم من الأنصار، وكان زوجها مغيث مملوك أيضا لبعض المهاجرين، أهلها زوجوها هذا المملوك، ولما زوجوها ولدت منه ثم إنها كاتبت أهلها قالت أشتري نفسي منكم على أن أعطيكم أقساطا ثم بعدما أتحرر أملك نفسي. فجاءت إلى عائشة وقالت أعينيني في دين الكتابة، كأن عائشة رأت منها صلاحا ونشاطا وقوة، فرأت أن تشتريها وأن تبذل الثمن دفعة واحدة، فقالت أخبري أهلك إن شاءوا أن أدفع لهم الثمن كاملا ويكون الولاء لي. فقالوا لا، بل يكون الولاء لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك وقال الولاء لمن أعتق، وخطب بذلك الخطبة المشهورة. والحاصل أن عائشة دفعت ثمنها فاعتقت، ولما اعتقت بقي زوجها مملوكا، فقالت قال خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار هل تأمرني أن أبقى معه، قال إنما أشير عليك، فقالت لا حاجة لي فيه ولا أريده، فتحررت وانفسخ النكاح، وكان زوجها يحبها فكان يمشي خلفها ودموعه تسيل وهي لا تريده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها له. فالحاصل أنها اعتقت، ولما اعتقت اختارت نفسها وانفسخ النكاح، وزوجها بقي على رقه مملوكة. هذا هو الصحيح، لأن هذا رواية ابن عباس أنه كان مملوكا، وكذلك مروي عن عائشة من طرق، من عدة طرق، أن زوجها كان عبدا. ولكن جاءتنا رواية الأسود عن عائشة أن زوجها كان حرا، أنه كان حر، وأنه مع ذلك لما عتقت فسخت نكاحها مع كونه حرا. فاختلف في رواية الأسود عن عائشة، فضعفها بعضهم وصححها بعضهم. ذهب الحنفية إلى أنها إذا عتقت مطلقا خيرت كان زوجها حرا أو عبدا، واستدلوا برواية الأسود عن عائشة أنه كان حرا. وإلى هذا أيضا ذهب الظاهرية كابن حزم وقالوا متى عتقت الأمة ملكت نفسها، عتقها يكون طلاقا لها، إذا عتقت طلقت. وقالوا طلاق الأمة عدة أشياء، إذا اعتقت طلقت، وإذا وهبت طلقت، وإذا بيعت طلقت، وإذا فسخ بيعها أو فسخ نكاحها طلقت، وإذا طلقها زوجها. وكأن أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى أنها تعتق وأنها تفسخ متى عتقت، ولو كان زوجها حرا، ولو قيل وترجح أن زوج بريرة كان حرا. وسبب ذلك أن الأمة إذا كانت أمة فالأصل أن أهلها يزوجونها بغير اختيارها، يكرهونها على من لا تريده، فهي تسعى في أن تحرر نفسها، فإذا حررت نفسها فقد تقول لزوجها ولو كان حرا لا أريدك، أهلي ومواليا أكرهوني عليك، وأنا لا حاجة، وأنا لا أريدك ولا أرغبك، والآن قد ملكت نفسي فلا أريدك كزوج لأني مكرهة في الأصل عليك. هذه وجهة شيخ الإسلام. وأما الجمهور فقالوا لا خيار لها إذا كان زوجها حرا، لأنها هي الآن حرة وهو حر، فما الفرق بينهما؟ فتبقى في ملكيته، ولعله يرجع إلى الأصل. فإن كانت مكرهة عليه في حالة الزواج سواء كان حرا أو عبدا ملكت نفسها، وإن كانت غير مكرهة بل موافقة وهو حر فإنها تبقى تحته إذا اعتقت. قال المصنف: كتاب الصداق. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا إن كان أو كثيرا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد. الصداق هو ما يدفع إلى المرأة مقابل نكاحها، وله عدة أسماء نظمها بعضهم بقوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق، أي ثمانية أسماء: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق، وكلها بمعنى واحد. الله تعالى سماه صداقا: وآتوا النساء صدقاتهن، وسماه نحلة نحلة، وسماه فريضة في قوله تعالى في فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، سماه أجور وسماه فريضة. والعقر والعلائق من أسمائه قبل الإسلام، من أسماء أسمائه في اللغة، وكذلك الأجر، فآتوهن أجورهن يسمى أجرا. ورد الأمر بتخفيفه، ورد قوله صلى الله عليه وسلم أفضلهن أسهلهن مؤونة، أو خير النساء أيسرهن مؤونة، يعني كلفة وصداقا. وجاءت امرأة وذكرت أنها تزوجت رجلا بنعلين، فقال رضيت من نفسك بنعلين؟ فقالت نعم. وجاءه رجل وقد تزوج بأربعين دينارا، وجاءه يستعينه، فأنكر عليه كيف التزم بهذا، وقال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، لا أجد لك شيئا، يعني لا أعينك. أنكر عليه هذا المقدار. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصدق نساءه 12 أوقية ونشا، والنش نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، وهذا 500 درهم. 12 في 40 الجميع 480، والنش 20 أي 500. هذا كان صداقه لنسائه، إلا أم حبيبة أصدقها عنه النجاشي 4000. أما بناته فكان صداقهن 400 درهم. الدرهم قطعة صغيرة من الفضة، تساوي من الريال الفضي عندنا ريال إلا ربع، أو أقل. هذه صداق بناته وصداق نسائه. ثم في هذا الحديث أنه حث على أو أباح تخفيفه، وذلك في حديث سهل: جاءت امرأة من المهاجرين فقالت: يا رسول الله، قد وهبت لك نفسي، كأنه لم يكن لها زوج، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بها حاجة، فجلست. فقام بعض المهاجرين فقال: إن لم يكن بك لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ماذا تعطيها؟ فقال: ما عندي شيء إلا إزاري، ليس عليه إلا إزار، حتى الرداء ما عليه رداء. فقال: ما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها إياه بقيت عاريا، وإن لبسته لم يكن عليها شيء، التمس ولو خاتما من حديد. رجع والتمس ولم يجد شيئا ولا خاتما من حديد، لو أتاه بخاتم حديد لزوجه به. فجلس ولما لم يكن عنده شيء رجع، لأنه لا يملك شيئا. فعند ذلك دعاه فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فعدد له بعض السور. فقال: أنكحتكها بما معك من القرآن. في رواية: فعلمها 20 آية. فجعل التعليم صداقا، وذلك لأنه يأخذ عليه أجرة، المعلم للقرآن يأخذ أجرة على المتعلمين. فهذا التعليم لما كان تستحق عليه الأجرة جعله صداقة. فهذا فيه الحث على تخفيف المهور وتقليلها، ولا شك أن في ذلك مصلحة للطرفين، مصلحة للرجل، لأنه ليس كل أحد يملك مالا كثيرا، فإذا خفف الصداق تيسر له النكاح. ومصلحة أيضا للمرأة، فإنه إذا تشدد وليها وطلب صداقا زائدا عن أمثالها نفر الناس عنها وبقيت متأيمة وبلغت سن الإياس ولم تتزوج، فكان في ذلك ضرر عليها وضرر على وليها، حيث أنه حبسها هذه المدة الطويلة. فالحاصل أن الشرع جاء بالأمر بالتخفيف، تخفيف المهور، ولكن حاول العلماء أن يحددوه ولم يستطيعوا، وذلك لأنه روي أن عمر رضي الله عنه خطب وقال: لا تغالوا في مهور النساء، فإنه لو كان مكرمة لكان أولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه توعد من زاد أو غالى في المهر أن يأخذ الزيادة منه ويجعلها في بيت المال. سمع بذلك الذين حوله من الرجال وسكتوا، ولما نزل اعترضته امرأة وقالت له: كيف تحدد المهور وتنقصها؟ وقد قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار. فرجع وقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ. رجع إلى قولها وترك الناس على ما هم عليه. القصة قد تكون ضعيفة، ولكن الآية الكريمة ماذا نعمل بها؟ فالله تعالى أقرهم على أي تقدير؟ قال: ولو قدر أنكم آتيتمها قنطارا القنطار هو المال الكثير، ذكر فيه عدة تفاسير، ذكرها ابن جرير عند قوله تعالى في سورة آل عمران: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فمنهم من يقول القنطار 80,000 درهم، ومنهم من يقول القنطار 200 من الدراهم، ومنهم من يقول القنطار 1/1 ثور ذهب. مسك الثور يعني جلده، 1/1 ذهبا. ولا شك أنه المال الكثير، فلما جاءت هذه الآية لم يستطيعوا أن يحددوا، ولكنهم يحثون على التخفيف ويرغبون الولي ألا يتشدد على من تقدم إليه وألا يكلف بكذا وكذا، وأن يرغب ابنته وأمها على ألا تغالي ولا تتشدد، تخفيفا على الرجل حتى لا تتعطل النساء ولا يتعطل الرجال. قال المصنف: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. إذا زوجها بأي مهر ولو قليل، ولو 10 ريالات، جاز ذلك. ثم إن الصداق ملكها، وليس لأحد أن يأخذ منه إلا الأب. الأب له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما يريد. فإذا أخذ صداقها أو بعضه فله ذلك، لكن ما ينبغي له أن يضرها، بل لا يأخذ إلا الشيء الزائد عن حاجتها. يقول: ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها. ولا ينقصها غير الأب، يعني لا أحد ينقصها غير الأب. الأب له أن يأخذ من صداقها، وله أن يفرض لها ما يريد ولو قليلا. أما غيره من الأولياء فإنهم لا ينقصونها، لا يأخذون من مهرها، ولا يزوجونها بزواج قليل أقل من مهر المثل. أما الأب فلو زوجها بدرهم أو 10 دراهم أو أخذ من صداقها ما لا يضرها فلا يضر، فله ذلك. قال المصنف: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا، خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته. هذا مثال. إذا أصدقها شيئا معيبا كعبد مثلا أو شاة أو جمل أو فراش أو ثوب أو ثياب أو أكياس فوجدت في عيب، أو أصدقها مثلا دارا أو سيارة فوجدته معيبا، فلها الخيار بين أن تمسكه وتطالب بالأرش، أو ترده وتطلب بدله، أو تطلب الثمن، ثمنه. تقول مثلا: هذا الجمل سليم ب5,000 وفيه هذا العيب لا يساوي إلا 4، فأنا أمسكه وأعطني 1,000، أو أرد عليك جملك وأعطني جملا سليما، أو أعطني قيمته 5,000. لا الخيار في ذلك. والأرش هو الفرق بين قيمته صحيحا ومعيبا، يسمى أرشا. إذا قلنا مثلا قيمته صحيح 5,000 وقيمته معيبا 4، فكم يكون الأرش؟ 1,000. فتطالب بالأرش، أو ترد العبد مثلا وتطلب بدله. قال المصنف: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلبه أكثر من قيمته فلها قيمته. إذا أصدقها شيئا وجدته مملوء مغصوبا وجاء صاحبه أخذه، عبد مغصوب أو سيارة مغصوبة أو مسروقة أو دار مغصوبة أو سيف مغصوب مثلا أو أقمشة مغصوبة أو مسروقة، في هذه الحال إما أن تطالب بمثلها وإما أن تطالب بقيمتها، وذلك لأن هذا الشيء أخذ منها الذي تزوجته. وأما إذا كانت تزوجت على عبد هو وجدت حرة أصبح حرة، فلها في هذه الحال أن تطالب بالقيمة، وذلك لأن العبد الحر ليس له قيمة فتطالب بقيمته لو كان عبدا. أما إذا زوجها على فلان، أزوجك على أن أعطيك صداقا عبد فلان أو سيارة فلان أو بيت فلان، فعقدوا النكاح على ذلك، ذهبوا إلى فلان قال بعني عبد أو بعني السيارة، فامتنع من البيع وأصر على الإمساك، ففي هذه الحال نقول إنه يبطل، يعني يبطل التعيين، وتستحق مهر المثل، هي تزوجته على سلعة فلان وفلان أمسكها، فيبطل التعيين ويرجع إلى قيمة مثلها، إلى مهر مثلها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.